أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطاري إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، فما لو شككنا. كان الكلام في تنجيز العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي هل ينجز كما ينجز العلم التفصيلي، أي هل أن العلم الإجمالي له قدرة على إدخال شيء في عهدة المكلف كما أن العلم التفصيلي يفعل ذلك، أو ليس له هذه القدرة؟ قلنا أن الأقوال في المسألة، قول يقول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي فيما يرتبط في مقام التنجيز، وقول يقول بأن العلم الإجمالي كالشبهة كالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي، كيف أنه لا يترتب عليه أثر ويكون مجرا للأصول المؤمنة والتخصيصية، كذلك في أطراف العلم الإجمالي. ولكن الشيخ قدس سره فيما سبق اختار أن العلم الإجمالي ينجز، ولكنه تارة ينجز بمقدار المخالفة القطعية، وأخرى ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. فيما يرتبط بتنجيز وجوب الموافقة القطعية هذا موكول إلى بحث البراءة، ولكن الدرجة الدنيا من التنجيز وهي تنجيز حرمة المخالفة القطعية هنا يبحثها في بحوث قاطعة. العلم الإجمالي يقول الشيخ قدس سره الشريف له صور كثيرة، لأن الإجمال تارة يكون إجمالا في نفس متعلق العلم لا في نفس العلم، بمعنى أن الحكم معلوم للمكلف، ولكن متعلق الحكم مردد بين أمرين أو أمور. الإنسان يعلم أن عليه في يوم الجمعة، في ظهر يوم الجمعة يجب عليه شيء، تجب عليه صلاة، ولكن لا يعلم أن هذا الوجوب منصب على صلاة الجمعة أو أنه منصب على صلاة الظهر. فالحكم وهو الوجوب معلوم تفصيلا عند الإنسان، ولكن متعلق هذا الوجوب، مصب هذا الوجوب مردد فيه، مجمل لا يعلم أنه هذا أو ذاك أو ثالث ورابع. إذن تارة أن الحكم يكون مبين للمكلف، ولكن الترديد والإجمال إنما هو في متعلق الحكم، وأخرى أن الترديد إنما يكون في نفس الحكم، لا يعلم بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو أنه ليس بواجب، أن البسملة أو قول آمين في الصلاة واجبة أو أنها محرمة، يدور الأمر بين المحذورين. فهنا البسملة أو قول آمين أو الدعاء عند رؤية الهلال واضح عند المكلف، ولكنه يشك أنه حكمه ما هو، هل حكمه الوجوب أو أن حكمه الحرمة. وهذا الشك أيضا على قسمين، تارة أن الموضوع الذي شك في حكمه تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا. تارة يكون كليا من قبيل شرب التتون كما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أو الدعاء عند رؤية الهلال، هذا حكم كلي، الدعاء عند رؤية الهلال حكمه حكم كلي لا نعلم بوجوبه أو عدم وجوبه، وجوبه أو حرمته. وأخرى أن الموضوع الذي يشك في حكمه حكم جزئي، لا أعلم أن هذه المرأة التي هي أمامي هل هي زوجة فيجب ومضى عليها الوقت الكذائي فيجب الواط، أو أنها أجنبية فلا يجوز الواط. هنا الحكم إنما هو ماذا؟ إنما الموضوع إنما هو جزئي. فإذا كان الحكم جزئيا نشك في حكمه ماذا؟ أن الحكم هو وجوب الواطي أو أن الحكم هو ماذا؟ حرمة الواطي، مع كون الموضوع جزئيا لا أن الموضوع كلي. هذه اثنين. الصورة الثالثة هو أنه يشك في الحكم والمتعلق معا، فهذه صور ثلاثة. ثم إنه كل من هذه الصور الثلاثة قد تكون الشبهة شبهة حكمية وقد تكون الشبهة شبهة موضوعية، فتكون الصور المتصورة في المقام ستة. قال: فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطاري على المكلف إما من جهة متعلق الحكم من قبيل الظهرية والجمعة، مع تبين نفس الحكم تفصيلا نعلم بالوجوب ولكن نشك في متعلق الوجوب، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة، يعني ما وجب علي في يوم الجمعة، هل أن الوجوب يتعلق بالظهر أو أنه يتعلق بالجمعة؟ وحكم الحرمة أيضا يتعلق بهذا الموضوع، هذا مثال للوجوب، هذا مثال للحرمة. وحكم كما أن حكم الوجوب وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك الموضوع الخارجي، هذا كلاهما مثال للشك في متعلق الحكم. هسه الحكم أعم أن يكون وجوبا أو حرمة، وإما أن الشك من أين؟ من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، نعلم أنه هذه امرأتي ولكن لا أعلم أنها يجب وطئها أو أنه يحرم وطئها. طبعا هذا المثال هو سيضربه الشيخ بعد ذلك لهذا القسم. وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، هذا الموضوع تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم، دعاء عند رؤية الهلال، هذا الكلي جزئي هذه المرأة المعلوم، هسه إما الكلي وإما ماذا؟ الجزئي، لا فرق. هل أن هذا الموضوع الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو هو متعلق للحرمة؟ أشك في حكمه لا في المتعلق. وثالثة، وإما أن الشك من جهة الحكم والمتعلق جميعا، يعني شك في الحكم لا أعلم أنه الوجوب أو الحرمة، وشك أيضا في الموضوع. الآن يوجد عندي أمامي موضوعان كل منهما أعلم هذا أحدهما له وجوب والآخر له حرمة، ولكن لا أعلم الموضوع الذي له الوجوب والموضوع الذي له الحرمة، فعندما أضع يدي على كل واحد منهما، هم أنا شاك في حكمه لأنه لا أعلم أنه الوجوب أو الحرمة، هم شاك في موضوعه لأنه لا أعلم أن هذا الموضوع الذي فيه وجوب أو الموضوع الذي فيه حرمة. فهنا شك في الحكم وفي متعلق الحكم، وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب أو التحريم، يوجد وجوب أو تحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين. الآن أضع يدي على هذه القضية الخارجية، لا أعلم أن الشارع قال فيها وجوب أو قال فيها حرمة. هنا طبعا المثال الذي ذكرته لعله أوضح، وهو أن نضع يدنا على موضوعين خارجيين ونعلم أن فيهما وجوب وفيهما ماذا؟ حرمة. هنا هم الموضوع الخارجي غير معلوم، هم الحكم غير معلوم، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم، هذا الشك في الحكم، تعلق بأحد هذين الموضوعين، هذا هو الشك في الموضوع. ثم الاشتباه في كل من هذه الصور الثلاث، إما شبهة حكمية وإما شبهة موضوعية، اختلف الأعلام فيما بينهم لبيان الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. ذكروا جملة من الفروق، منها من هذه الفروق أن الشبهة الحكمية هي التي ترتبط ببيان المولى، يعني أن ما هو وظيفة المولى هو بيان الحكم، وأما فيما يرتبط بالموضوع فليس من وظيفة المولى. فإذا كان الشك في أمر هو وظيفة المولى ومرتبط بالمولى فهو ماذا؟ فهو شبهة حكمية. وأما إذا كان هناك شك في أمر لا يرتبط بوظيفة المولى وليس من وظيفة المولى البيان فالشبهة شبهة موضوعية. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، الحكم متعلق الحكم، الحكم والمتعلق، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع، يعني شبهة حكمية باعتبار أن وظيفة الشارع هي بيان الحكم، بيان الخطاب الدال على الحكم، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع كما في مثال الظهر والجمعة، فإنه الشك يرتبط ببيان الحكم، وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثالين اللذين ذكرناهما، وهو ما يرتبط بالموضوع الخارجي أو الموضوع الجزئي، عفوا موضوع الكلي أو الموضوع الجزئي، وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. المثال الثاني مراد، يعني المثال الذي هو حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي أو بذاك، فالشك في الموضوع الخارجي، وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. ثم إن الانقسام في الشبهة الموضوعية، يعني هذه كان انقسام للأقسام الثلاثة بلحاظ الشبهة الحكمية أو بلحاظ الشبهة الموضوعية، الآن نأتي إلى تقسيم آخر للشبهة الموضوعية. نقول أن الاشتباه في الشبهة الموضوعية إما بلحاظ الموضوع وإما بلحاظ المكلف، فإذا تبين أنه تارة شبهة حكمية وأخرى شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية أيضا لها أقسام، طبعا لا تخرج عن كونها شبهة موضوعية، ولكن تارة هذه الشبهة الموضوعية مرتبطة بالموضوع الخارجي وأخرى مرتبطة بمن؟ بالمكلف. فلهذا قال والاشتباه في هذا القسم، يعني في الشبهة الموضوعية، إما في المكلف به كما في المتعلق، كما في الشبهة المحصورة، الآن تشك أن أحد هذين الإناءين يحرم شربه لأنه خمرون، لماذا قال في الشبهة المحصورة؟ باعتبار أنه سيأتي من الشيخ بعد ذلك أن الشبهة المحصورة لعله لا يوجد فيها تنجيز. كما في الشبهة المحصورة، وإما أن الاشتباه ليس في المتعلق وإنما الاشتباه أين؟ الاشتباه في نفس المكلف. وطرفا الشبهة، يعني في المكلف، هذا تقسيم للاشتباه في المكلف، وطرفا الشبهة إما أن يكون شخص واحد وإما أن يكون طرفا الشبهة شخصان، أما الشخص الواحد كالخنثى فإنه لا نعلم أنه محكوم بأحكام الذكورة أو أنه محكوم بأحكام الأنوثة، فيوجد عندنا علم إجمالي، ولكن طرفا العلم الإجمالي هو شخص واحد وهو الخنثى هذا الخارجي. وثانية أن طرفا الشبهة في المكلف اثنان لا أنه واحد، كما لو فرض وجود مني في الثوب المشترك بين اثنين، هذا الثوب يلبسه زيد ويلبسه عامر ووجد فيه مني، فهنا نعلم بوجود علم الإجمال بوجوب الغسل، ولكن وجوب الغسل على هذا غير معلوم، وجوب الغسل على هذا غير معلوم، فيوجد عندنا علم إجمالي بوجوب الغسل، وطرفا هذا العلم الإجمالي شخصان لا شخص واحد. وطرفا الشبهة في المكلف إما أن يكون احتمالين ولكن في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا طرفا الشبهة احتمالين ولكن في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك الذي يلبسهما الاثنان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قبل الدخول في بيان حكم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الأقسام الستة. تبين أنه توجد عندنا أقسام ستة، ثلاثة في الشبهة الحكمية وثلاثة في الشبهة الموضوعية. نريد أن نعرف أنه ينجز على مستوى حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز، لأن البحث في المقام الأول هو أن العلم الإجمالي هل يدخل شيئا في العهدة أو لا يدخل في العلم التفصيلي. يقول قبل أن ندخل في ذاك لا بد من الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن البحث هنا أين؟ هل هو في الأعم من القطع الطريقي والقطع الموضوعي أو في خصوص القطع الطريقي؟ يقول لا إشكال ولا شبه أن بحثنا هنا أن العلم الإجمالي هل ينجز كالعلم التفصيلي أو لا ينجز. هذا أين؟ العلم التفصيلي أي منهم؟ أي منه يكون منجز؟ الطريقي والموضوعي معا أو الطريقي هو المنجز؟ الطريقي هو المنجز، الطريقي المحض هو المنجز، أما الموضوعي فليس له تنجيز سالب بانتفاء الموضوع، هو الذي يؤخذ جزءا في الموضوع، جزء من أجزاء الموضوع أخذ فيه القدرة، أخذ فيه الاستطاعة، أخذ ماذا فيه؟ القطع والنقل. فكما أن البحث في العلم التفصيلي أنه ينجز أو لا هو العلم التفصيلي أو القطع الطريقي، كذلك في العلم الإجمالي هنا عندما نقول أنه ينجز أو لا ينجز مرادنا القطع الطريقي، أنه ينجز كالقطع يقين العلم التفصيلي أو لا ينجز. وإلا لو كان الدليل قد ثبت فيه أن القاطع مأخوذ على نحو الموضوعية فلا إشكال في أنه لا تنجيز. لو علمنا من الشارع أن المولى يأمر عن معلوم البولية، يأمر بالاجتناب عن معلوم البولية، إذا علمت أنه بول فيجب الاجتناب عنه أو فهو نجس. طب إذا شككنا بنحو العلم الإجمالي، قام عندنا علم إجمالي هذا بول أو ليس بولا، هل يكون منجسا؟ هل يكون واجب الاجتناب؟ لا. لماذا؟ لأن الشارع إنما أوجب، إنما حكم بالنجاسة أو أوجب بالاجتناب إذا علم أنه بول، يعني علم تفصيلا أنه بول. والمفروض أنه ماذا؟ كل طرف من أطراف الشبهة في العلم الإجمالي ليس معلوم تفصيلا أنه بول. فلهذا يقول ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين، أحدهما أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتبار العلم قد يكون من باب محض الكشف وهو القطع الطريقي والطريقية، وقد يكون ماذا؟ اعتبار العلم من باب الموضوعية بجعل الشارع، إذا كان الأمر كذلك. والكلام هنا في الأول، يعني في القطع الطريقي لا في الأعم منه ومن الموضوعي، كما أنه في العلم التفصيلي أيضا كذلك عندما نقول أنه ينجز أو لا ينجز. والكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدم اعتباره في الثاني، يعني ماذا؟ يعني في الموضوعي الأول والطريقي، الثاني هو الموضوعي. إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدم اعتباره في الثاني، يعني في القطع الموضوعي، هذا تابع لدلالة ما دل على جعله من الدليل موضوعا. نحن نتبع الدليل أنه ماذا أخذ في الدليل، فإن دل الدليل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، يعني وجوب الاجتناب عن البول أو حرمة شرب الخمر متوقفة على العلم التفصيلي بأنه خمر، إذن إذا شككنا بنحو العلم الإجمالي أن هذا خمر أو ليس بخمر، هل يوجد عندنا وجوب الاجتناب عن شربه؟ لا يوجد عندنا، لأن المفروض أن وجوب الاجتناب أخذ في موضوعه ماذا؟ المعلوم تفصيلا أنه خمر، وهذا ليس بمعلوم تفصيلا أنه خمر. فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته، أما إذا علم إجمالا نجاسته فلا يجب الاجتناب، كما قد ينسب إلى صاحب الحدائق أنه قال أن البول نجس، هذه النجاسة ثابتة للبول المعلوم، أما للبول غير المعلوم المشكوك ولو بالشك المقرون بالعلم الإجمالي مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه لا يوجد عندنا وجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا النجاسة. إذن فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة وإنه لا ينجز شيئا، هذا مما لا إشكال فيه. الثاني أنه لو فرضنا أنه تولد من العلم الإجمالي بشيء، ماذا؟ تولد علم تفصيلي بشيء آخر، ذاك العلم التفصيلي حجة بلا إشكال. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أن العلم التفصيلي أي الطريقي حجة مطلقا من أي طريق حصل ومن أي سبب حصل وفي أي زمان حصل ولأي شخص حصل. لا نفرق أن يكون سبب حصول العلم التفصيلي هو العلم الإجمالي أو غير العلم الإجمالي، بل قلنا أنه يستحيل النفي عنه. إذن ليس بحثنا في العلم التفصيلي الذي قد يحصل للمكلف بواسطة العلم الإجمالي، فهذا مما لا إشكال في تنجيز مثل هذا العلم التفصيلي الذي يكون منشأه ماذا؟ العلم الإجمالي. نعم بحثنا في نفس العلم الإجمالي أنه هل ينجز كما ينجز العلم التفصيلي أو لا ينجز. قال الثاني أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد من الموارد قد يتفق ذلك كما يضرب الأمثل لذلك، وجب اتباع ذلك العلم التفصيلي وحرم مخالفته أيضا. لماذا؟ ولما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي مطلقا من حيث السبب من حيث الشخص من حيث الزمان من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. إذن فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، علم أنه في وسط الصلاة صدر منه حدث وهذا علم تفصيلي بصدور الحدث الصلاة باطلة، أو ماذا؟ علم ببطلان صلاته عن طريق حصول علم إجمالي له أنه إما صدر منه الحدث وإما كان مستدبرا من قبل، فهنا هذا العلم الإجمالي منجز لا إشكال، لأنه يحصل للإنسان علم تفصيلي ببطلان الصلاة إما من الحدث وإما من استدبار القبلة، وهذا العلم الإجمالي الذي صار منشأ لحصول ذلك العلم التفصيلي، ذاك العلم التفصيلي حجة قطعا وليس بحثنا في مثل هذا العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، يعلم أن صلاته إما كانت مع الحدث وإما مع استدبار القبلة، وإذا كان الأمر كذلك فيقطع ببطلان صلاته ولكن عن طريق العلم الإجمالي، أو بين ترك ركن، فإنكم تعلمون أن ترك الركن غير مشمول لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذن ترك الركن يكون مبطلا سهوا نسيانا اشتباها عمدا أي شكل، ترك الركن يكون مبطلا. إما هذا وبين أنه فعل مبطل بالصلاة وهو أنه قهقه في الصلاة أكل في الصلاة استدبر القبلة في الصلاة، فهو يعلم إما قد صدر منه ترك الركوع وإما قد صدر منه مبطل للصلاة، فهنا أيضا يحكم بالبطلان. أو بين فقد الشرط من شرائط الصلاة نفسه، كما لو لم يكن عنده ساتر، كما لو لم يكن متطهرا مثلا كان عنده استصحاب عدم الطهارة، وبين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه في باب الجماعة، يعلم إما أن صلاته باطلة إما من جهة أنه ليس بمتطهر وإما من جهة أن إمامه كان يعلم أنه جنب ويعلم أنه لم يغتسل، فهنا لا إشكال ولا شبه أيضا في بطلان الصلاة. وبين فقد شرط من شرائط صلاة إمامه، ولكنه بناء على هذا المبنى باعتبار أن هناك بحث في باب الجماعة أن علم المأموم بحال الإمام هل هو شرط في صحة الصلاة أو ليس علمه شرط، وإنما لا بد أن ندور مدار من؟ مدار علم الإمام نفسه. فإذا كان الإمام يرى صلاته صحيحة يحق للمأموم أن يصلي حتى لو كان يعلم ماذا؟ بعدم صحة صلاته. ستأتي الإشارة إلى هذا المبنى بعد ذلك. أو أنه يشترط أن يكون هناك علم للمأمون بصحة صلاة الإمام. يقول: بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم، أما إذا لم نشترط ذلك وقلنا أن الشرائط يكفي أن تكون في علم الإمام ولو كان المأموم يعلم خلاف ذلك، يصح له الإتمام، إلى غير ذلك من الفروع. وبالجملة فلا فرق، يعني حاصل الكلام في الأمر الثاني، وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي الذي نشأ من العلم الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذه إلا أنه ورد، هذا مريد أن يبين بأنه نحن نجد في بعض موارد وجود علم تفصيلي ناشئ من العلم الإجمالي مع ذلك ليس بحجة، فكأنه يريد أن يبين استثناء لما ذكره في الأمر الثاني. في الأمر الثاني قال أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي هذا حجة كالعلوم التفصيلية الأخرى، ولكنه هناك جملة من الفروع الفقهية نجد فيها أنه يحصل علم إجمالي، علم تفصيلي، وهذا العلم التفصيلي منشأه العلم الإجمالي، والفقهاء لم يفتوا بترتيب الآثار على هذا العلم التفصيلي. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العلم التفصيلي مع أنه موجود إلا أنه لا يترتب عليه الأثار. طبعا بناء على ما ذكره الشيخ فيما سبق من المبنى من أن العلم التفصيلي حجة مطلقا من أي سبب حصل ولأي شخص وفي أي زمان، إذن كل هذه الفروع التي سيذكرها لا بد أن نجد لها مخرجا، وإلا تلك القاعدة قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص بإجماع أو برواية أو بقول فقيه. لو كان ذلك القول وهو حجية العلم التفصيلي مطلقا كان مدلول دليل لفظي كنا نقول إمام عام إلا وقد خص، ولكن ذلك الذي قلنا من حجية العلم التفصيلي ذاك مدلول الدليل العقلي، العقل حاكم بذلك. قم إذا كان العقل حاكما بذلك لا معنى لأن نخصص الحكم العقلي نقول إلا في هذا المورد لأن الإجماع قام على ذلك، إلا في هذا المورد لأن الرواية دلت على ذلك. إذن إذا قلنا أن الدليل العقلي دلنا على ذلك فلا بد من توجيه هذه الفروع كما سيفعل بعد ذلك إن شاء الله في صفحة اللاحقة. إلا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك، يعني أن العلم التفصيلي نشأ من علم إجمالي وليس بحجة، توهم خلاف ذلك يعني توهم وجود الفرق بين العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي وبين العلوم التفصيلية الأخرى. منها لو اختلف من هذه الفروع، لو اختلفت الأمة على قولين ونعلم أن الواقع أحدهما، يعني قال أحد القولين في المسألة الوجوب وأحد القولين في المسألة الحرمة، ونعلم أن الواقع لا يخرج عن هذين، خب هنا هل يمكن إجراء أصالة البراءة، إجراء أصالة الإباحة؟ لا يمكن. هل يمكن القول بالتخير بينهما؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن القول بالإباحة مخالف لهما، لأنه نعلم بالوجوب أو الحرمة، إذن نعلم ماذا؟ بعدم وجود مجرى لأصالة الإباحة وأصالة البراءة. أو هل يمكن أن نلتزم بأن المولى في موارد من هذا القبيل يحكم بالتخيير الواقعي، يعني أنت مخير بين أن تأتي بالجمعة وبين أن تأتي بالظهر، إذا قلنا إما أن الظهر واجب وإما أن الجمعة ماذا؟ حرام، كما هو أحد الأقوال في المسألة. تذكرون أنه فيما يرتبط بالجمعة هناك قولان، قول يقول بوجوب الجمعة، أقوال خمسة من الأقوال، قول يقول بوجوب الجمعة وقول يقول بحرمة الجمعة في زمان الغيبة. هسه لو افترض ونعلم أن أحدهما هو المطابق للواقع، يعني إما الوجوب وإما ماذا وإما الحرمة، فهل يمكن إجراء أصالة البراءة؟ أو هل يمكن أن نلتزم بأن المكلف مخير واقعا بين الإتيان بالجمعة وعدم الإتيان بالجمعة؟ قالوا بأنه نعم، كما ذهب إليه الشيخ لذلك بأنه قال هنا تخيير واقعي يوجد. خب التخيير الواقعي هنا هذا على خلاف ذلك العلم الإجمالي أو ليس على خلاف ذلك العلم الإجمالي؟ أنت عندما علمت إجمالا بالوجوب أو الحرمة وتعلم أنه لا ثالثة، إذن علمت تفصيلا بأن التخيير ماذا؟ باطل، مع أنه ذهب بعض المحققين بعض الأعلام إلى أن التخيير قائم بين الوجوب وبين الحرمة بين هذين الحرمة. كيف نوجه هذا مع القول بأن العلم التفصيلي من أي سبب حصل فهو حجة، ونحن يوجد عندنا هنا علم تفصيلي ببطلان التخيير الواقعي، لأن التخيير الواقعي يعني لا هو واجب، لا هذا واجب عينا ولا ذاك واجب عينا، بل كل منهما واجب ماذا؟ تخيرا، وهذا مخالف بالعلم التفصيلي للواقع. قال منها ما حكم به بعض الفقهاء فيما إذا اختلفت الأمة على قولين كالوجوب والحرمة مثلا، ولم يكن مع أحدهما دليل، لا مع الوجوب ولا مع الحرمة مثلا، من أنه يطرح القولان، يعني ماذا؟ يعني الوجوب والحرمة، ويرجع إلى مقتضى الأصل. قب لقائل أن يقول شيخنا قب يوجد قولان ولعله في الواقع ليس هذين القولين معا، يقول لا، إطلاق كلام هؤلاء يقول حتى لو انحصر الواقع في هذين القولين يكون مجرا للأصل. هذا الأصل نعلم تفصيلا خلافه أو لا نعلم؟ نعم نعلم تفصيلا خلافه، مع أن الفقهاء أفتوا، جملة من الفقهاء أفتوا بالرجوع إلى الآخر، مع أننا نعلم تفصيلا بخلاف هذا الأصل. فإن إطلاقه، هذا إطلاق قولهم الرجوع إلى الأصل، يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي، يعني كما لو كنا نعلم أن الواقع إما الوجوب وإما الحرمة، إذن إجراء الأصل مخالف لذلك العلم التفصيلي، لذلك العلم الإجمالي، نعلم تفصيلا خلافه أو لا نعلم؟ بل نعلم تفصيلا خلافه، لأن الواقع إما الوجوب وإما الحرمة، ولا يوجد هناك إباحة أو براءة. يقول مقتضى كلامهم، مقتضى إطلاق القائلين بالطرح والرجوع إلى الأصل العملي هو ماذا؟ حتى لو علمنا بمخالفة الأصل تفصيلا. بل أكثر من ذلك، نحن نجد أن شيخ الطائفة قال إذا اختلفت الأمة على قولين وجوب وحرمة، وكان الأمر أيضا في الواقع يدور بينهما، يعني بين الوجوب التعيني وبين الحرمة التعينية أيضا، إما وجوب عينا وإما حرام تعينا، حكم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالتخيير الواقعي، قال بأن الإنسان يكون مخير واقعا، يعني حكم الله الواقعي يكون ماذا؟ التخيير بين هذا وبين ذاك. طب التخيير على خلاف ما نقطع به من الحكم الواقعي أو لا؟ نعم، لأنه إذا كان هناك حكم واقعي إما تعينا في هذا وإما تعينا في هذا، فالتخيير الواقعي على خلاف الحكم الواقعي تفصيلا. قال فإن إطلاق كلامهم، يعني الرجوع إلى الأصل، يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، إذا علمنا بأن الحكم الواقعي موجود بين هذين القولين ولا ثالث لهما، بل أكثر من ذلك، بل ظاهر كلام الشيخ هناك أراد أن يستدل بإطلاق كلام بعض الفقهاء، ولكن هنا يريد أن يستدل ماذا؟ بماذا؟ بظهور، ومن الواضح أن الظهور أقوى من الإطلاق، يعني يكون عموم، يعني يكون الدال لفظيا، هناك الدال ماذا؟ الدال هو السكوت، فلهذا قال بل. لماذا هذه بل الترقي؟ لأن الدال في الإطلاق عدم التفصيل، يعني السكوت، ولكن الدالة هنا على المخالفة ماذا؟ هو أمر وجودي وهو ظهور الكلام. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيير في مثل هذين القولين، يعني إذا اختلفت الأمة على قولين، هو التخيير الواقعي. هسه لماذا يقول أن ظاهر كلام الشيخ هو التخيير الواقعي؟ لماذا لا يقال بأن كلام الشيخ هو التخيير الظاهر؟ يعني إذا علمت أنه واجب أو حرام فأنت مخير ظاهرا، وإذا انكشف لك الخلاف ماذا؟ عند ذلك إذا انكشف لك الخلاف بعد تعمل بما هو المنكشف، هذا هو التخيير الظاهري. أنت مخير بين وجوب الجمعة وبين وجوب الظهر، إلى أن يأتيك دليل يقول لك ماذا؟ إما أن الجمعة واجبة وإما أن الظهر واجب. فإذا قام عندك الدليل بعد يبقى ذاك التخيير الظاهري؟ لو ينعدم وينتهي أمده وينتهي مفعوله. وهكذا أنت الآن عندك أصالة الطهارة، تعمل بأصالة الطهارة ما لم يقم عندك دليل على أن هذا نجس، فإذا قام دليل على نجاسة هذا الشيء لا معنى لإجراء أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة حكم ظاهري أمده ما لم ينكشف الواقع، فإذا انكشف الواقع فلا معنى لإجراء أصالة الطهارة. وبلقائل أن يقول نحن نحمل كلام الشيخ شيخ الطائفة على التخيير الظاهري، لماذا تحملوه على التخيير الواقعي؟ يقول نعم، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا اختلف على قولين، التفتوا جيدا، إذا اختلف على قولين خب نحن نحكم ماذا؟ بالتخيير، ولا نعلم أن مراد الشيخ التخيير الظاهري للتخيير الواقعي. ثم يقول الشيخ بعد ذلك لو علم أحد الطرفين أنه ماذا؟ أن مدركه لما ذهب إليه كان باطلا، إذن يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى القول الآخر، فيكون هناك إجماع على أحد القولين دون الآخر. يعني أنا كنت قائل بوجوب الجمعة وزيد قائل بوجوب الظهر أو بحرمة الجمعة، بعد ذلك تبين القائل بالحرمة أو القائل بالوجوب أن مدركه باطل، إذن يحصل إجماع على الوجوب أو إجماع على الحرمة أو لا يحصل؟ بل يحصل إجماع. الشيخ في هذا المورد يقول لو تبين خلاف أحد القولين أن مدركه باطل، ذاك التخيير الذي قلنا في حالة القولين لا ينقلب إلى التعيين. إذن ذاك التخيير الذي ذكره ماذا كان؟ تخيير ظاهري لو واقعي؟ واقعي، وإلا لو كان ظاهريا مع انكشاف الخلاف كان ينبغي أن ينقلب إلى تعيين. فلهذا يقول الشيخ ظاهر كلام الشيخ، لأن الشيخ يصرح بأنه بعد فساد أحد القولين لا ينقلب التخيير إلى التعيين ولا يحصل إجماع في المسألة. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفة ذلك التخيير لحكم الله الواقعي في الواقعة، لأنه نحن نعلم إما أنه واجب تعيينا وإما أنه حرام تعيينا، لا معنى لأن نقول أنه ماذا؟ تخيير. إما أن الظهر واجبة تعيينا وإما أن الجمعة واجبة تعيينا، لا معنى للتخيير بينهما. ومن تلك الفروع حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين. طب الآن نعلم بأن هذا يوجد فيهما نجس أو يوجد فيهما محرم، خمر يوجد أو يوجد فيهما بول، فهنا لو ارتكبهما إنسان واحد معا، إما دفعة مرة واحدة ارتكبهما معا، وإما ارتكبهما ماذا؟ تدريجا، أولا شرب الأول ثم شرب الثاني، أولا تصرف في الأول ثم تصرف في الثاني، أولا أصاب ثوبه الأول ثم أصاب ثوبه الثاني تدريجا وفي زمان متلاحق. فهنا هل يحصل للإنسان علم تفصيلي بشرب الحرام أو بتحقق الحرمة؟ بشرب الحرام وبتحقق النجاسة أو لا يحصل له علم تفصيلي إذا ارتكب كلا المشتبهين؟ نعم. قال حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين. طب كيف يقال بأنه بجواز ارتكاب كلا المشتبهين مع أنه يعلم تفصيلا بارتكاب الحرام أو بارتكاب أو بإصابة نجس، والعلم التفصيلي حجة، مع أنهم نجد هنا أنهم لم يلتزموا بهذا العلم التفصيلي الناجئ من العلم الإجمالي. حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة، لأنه في شبهة غير المحصورة له بحث آخر، إما دفعة أو تدريجا، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة في بعض الموارد أو النجاسة في الموارد الأخرى. فسوين مثاله شيخنا يقول: كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، كان عنده مذكى وميتة وجعلهما يعني المذكى والميتة ثمنا لشراء جارية. خب، في إذا باع الإنسان ما يملك وما لا، إذا باع الإنسان ما يملك وما لا يملك، نحن ماذا قرأنا في الفقه؟ يصح فيما يملك ويبطل فيما لا يملك. إذن هذا عندما اشترى الجارية بالمشتبهين أي المذكى والميتة، إذن في مقابل المذكى ملك الجارية بمقدار الثمن، وفي مقابل الميتة ماذا؟ في مقابل الميتة لم يملك الجارية. لا محل قال بأنه لا محل قال بأن قطع موضوعنا كما قلت. لا نقول لا، قلنا في محله يجوز، ولكنه تتبعض الصفقة قد يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. ليش؟ لا يجوز. أنا بدي أقول يجوز بيعه، بيع ما يملك وما لا يملك. أنت تبيع الخل والخمر في بيع واحد، نحن صحيحا، ولكنه تتبعض الصفقة. فإذا تبعضت الصفقة يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، مو أن البيع باطل مطلقا. فلهذا بالإمكان أن تتبعض، يعني المشتري لو قبل نقول بأن هذا الثمن الذي يقابله باطل، ولكن المقدار الذي يرتبط بالصحيح صحيح. لا مفروض مشتبه الآن لو اشترى بهما، إذن فيما يرتبط بالميتة شراؤه باطل لو مو باطل؟ باطل. إذن مقدار من الجارية لم يملكه، مو هالشكل؟ طب هل تمكنون نكمل المثال يا شيخ؟ لا مو خلاف، يا مثال انتو في ذهنكم مثال خلاف ذاك المثال اللي في ذهنكم، اما مو في خلاف ما ذكرته انا. كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، فهنا بحسب القاعدة يجوز وطؤها او لا يجوز وطؤها؟ بحسب القاعدة لا يجوز وطؤها للعلم التفصيلي بأن مقدارا من الجاري غير مملوك، مع أنهم قالوا بجواز الوطء. كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، فإنا نعلم تفصيلا. بماذا نعلم تفصيلا؟ بطلان البيع في تمام الجارية، يعني أن الجارية لم تنتقل إلى ملك إلى ملك البائع كاملة، وإنما انتقل جزءها في مقابل المذكى، والجزء الذي في مقابل الميتة لم ينتقل. خب، يجوز وطؤها ولا يجوز وطؤها؟ قالوا نعم يجوز وطؤها، مع أنه يوجد علم تفصيلي بعدم جواز وطي الجارية. فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمن الجارية ميتة، إذن فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب. فإن قلت أن القائل بجواز الارتكاب لعله يستثني من هذا، يقول لا، لم يظهر من كلامه أنه يستثني مثل هذه الصورة. يقول يجوز ارتكاب المشتبهين دفعة وتدريجا حتى لو حصل علم تفصيلي بالمخالفة، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، مو إخراج هذه الصور، إخراج هذه الصورة. ومنها حكم بعض، حكم بعض بصحة صلاة المؤتم بإمام ماذا؟ يعلم أنه إما هو مجرب وإما أن الإمام مجرب، يعني كان هناك ثوب مشترك بينهما ووجد فيه مني، ويعلم هذا الإنسان إما هذا المني منه وإما هذا المني ممن؟ من الإمام الذي يأتم به. وهنا يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إما لعدم طهارة نفسه وإما لعدم طهارة إمامه، مع أن جملة من الفقهاء حكموا بصحة الصلاة في مثل هذا المورد. ومنها حكم بعض الفقهاء بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما أن يصح يأتم بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته إما من جهة حدثه لأنه هو المجنب، وإما من جهة حدث إمامه. ومنها يأتي، والحمد لله.